في الكيفية والصفة والسعة والقوة، فتعين أن يكون المراد مثلهن في العدد. ثم فوقكم سبع شداد وجعلنا سراجا وهاجا، وهي هذه الشمس، فإنها سراج الأرض ووهج شديدة الحرارة، ودليل ذلك أننا نحس بحرارتها وبيننا وبينها هذه المسافة العظيمة، ولا سيما في أيام الصيف إذا كانت قريبة من الرؤوس عمودية فوقنا. ولا يخفى على أهل العلم بطبائع النبات والبحار والصحاري ما يكون من الفائدة العظيمة في هذه الحرارة على الأعيان وعلى الصفات. ولهذا أكد الله عز وجل ذلك بقوله جعلنا سراجا وهاجا أي توهج. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، المعصرات هي السحب، وسميت المعصرات لأنها بمنزلة الذي يعصر الماء من الثوب، فإن هذا الماء يتخلل هذا السحاب ويخرج منه كما يخرج الماء من الثوب المعصور. قال الله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. قوله ثجاجا أي كثير الثج، يعني الانهمار، وذلك لغزارته وقوته حتى يروي الأرض لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. الحب والنبات هو الزروع، وهو النبات الذي ليس له ساق، وجنات ألفافا هي الأشجار التي لها ساق، فيخرج من هذا الماء الثجاج الزروع والنخيل والأعناب وغيرها، سواء خرج منه مباشرة أو خرج منه بواسطة استخراج الماء من باطن الأرض، لأن الماء الذي في باطن الأرض هو من المطر، كما قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وقال تعالى في آية أخرى: فسلكه ينابيع في الأرض. وقول ألفافا أي ملتفة بعضها إلى بعض حتى إنها لتستر من فيها لكثرتها والتفاف بعضها إلى بعض. ثم قال تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا، وهو يوم القيامة، وسمي يوم فصل لأن الله يفصل فيه بين العباد فيما شجر بينهم وفيما كانوا يختلفون فيه، فيفصل بين أهل الحق وأهل الباطل، وأهل الكفر وأهل الإيمان، وأهل العدوان وأهل الاعتدال، ويفصل فيه أيضا بين أهل الجنة والنار، فريق في الجنة وفريق في السعير. وكان ميقاتا يعني موقوتا في أجل معدود، كما قال تعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود. وما ظنك بشيء له أجل معدود وأنت ترى الأجل كيف يذهب سريعا يوم بعد يوم حتى ينتهي الإنسان إلى آخر مرحلة؟ فكذلك الدنيا كلها تصير يوما بعد يوم حتى تنتهي إلى آخر المرحلة. ولهذا قال تعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود، وكل شيء معدود فإنه ينتهي. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، والنافخ فيها إسرافيل موكل فيها، ينفخ فيها نفختين: الأولى يفزع الناس ثم يصعقون فيموتون، والثانية يبعثون من قبورهم تعود إليهم أرواحهم. ولهذا قال هنا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وفي الآية كما لا أخفى في الآية إيجاز بالحذف أي فتحيون فتأتون أفواجا، فوجا مع فوج أو يتلو فوجا. وهذه الأفواج والله أعلم بحسب الأمم، كل أمة تدعى إلى كتابها لتحاسب عليه، فيأتي الناس أفواجا في هذا الموقف العظيم الذي تسوى فيه الأرض، فيذرها الله عز وجل قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وفي هذا اليوم يقول الله عز وجل وفتحت السماء فكانت أبوابا، فتحت وانفرجت فتكون أبوابا يشاهدها الناس بعد أن كانت الآن سقفا محفوظا، تكون في ذلك اليوم أبوابا مفتوحة. وفي هذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل أن هذه السبع الشجال يجعلها الله تعالى يوم القيامة كأن لم تكن، تكون أبوابا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونه. وصيرت الجبال فكان سرابا، أي أن الجبال العظيمة الصماء تدك فتكون كالرمل ثم تكون كالسراب تسير. وسيرت الجبال فكانت سرابا. ثم قال تعالى إن جهنم كانت مرصادا، وندعو ذلك للأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. نتمم ما نحن سائرون فيه من التفسير، وقد تكلمنا على قوله تعالى في سورة النبأ. نعم، عن الطاغين، وأن جهنم كانت مآبهم، وأنهم لابثون فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. تكلمنا على قوله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، وقلنا إن الله سبحانه وتعالى نفى عنهم البرد الذي تبرد به ظواهر أبدانهم، والشراب الذي تبرد به أجوافهم. ثم قال تعالى إلا حميما وغساقا، وهذا الاستثناء منقطع عند النحويين لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، والمعنى ليس لهم إلا هذا. الحميم وهو الماء الحار المنتهي في الحرارة إلى ما ذكرناه سابقا بأنهم يغاثون بماء كالمهل يشوي الوجوه، وسقوا ماء حميم فقطع ماءه. وغساقا قال المفسرون إن الغساق هو شراب منتن الرائحة شديد البرودة، فيجمع لهم والعياذ بالله بين الماء الحار الشديد الحرارة والماء البارد الشديد البرودة ليذوق العذاب من الناحيتين، من ناحية الحرارة ومن ناحية البرودة. بل إن بعض أهل التفسير قالوا إن المراد بالغساق صديد أهل النار وما يخرج من أجوافهم من النتن والعرق وغير ذلك. وعلى كل حال الآية الكريمة تدل على أنهم لا يذوقون إلا هذا الشراب الذي يقطع أمعاءهم من حرارته ويفطر أكبادهم من برودته، نسأل الله العافية. وإذا اجتمعت هذه الأنواع من العذاب كان ذلك زيادة في إضعاف العذاب عليهم. ثم قال تعالى جزاء وفاقا، أي يجزون بذلك جزاء موافقا لأعمالهم من غير أن يظلموا. قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فهذا الجزاء موافق مطابق لأعمالهم. ثم بين وجه الموافقة، أي موافقة هذا العذاب للأعمال، فقال إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، فذكر انحرافهم في العقيدة وانحرافهم في القول. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي لا يؤملون أن يحاسبوا، بل ينكرون الحساب، ينكرون البعث، يقولون أن هي لا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فلا يرجون حسابا يحاسبون به لأنهم ينكرون ذلك. هذا هذه عقيدة قلوبهم. أما ألسنتهم فيكذبون، يقولون هذا كذب، هذا سحر، هذا جنون وما أشبه ذلك، كما تقرؤون في كتاب الله ما يصف به هؤلاء المكذبون رسل الله. كذلك ما كما قال عز وجل كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وقال الله تعالى عن المكذبين لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، وقالوا إنه شاعر، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما أتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ولولا أن الله ثبت أقدام الرسل وصبرهم على قومهم ما صبروا على هذا الأمر. ثم إن قومهم المكذبين لهم لم يقتصروا على هذا، بل آذوهم بالفعل كما فعلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام من الأذية العظيمة، بل آذوهم بحمل السلاح عليه. فمن كانت هذه الحالة فجزاؤه جهنم جزاء موافقا مطابقا لعمله، كما في هذه الآية الكريمة جزاء وفاق، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. كل شيء يشمل ما يفعله الله عز وجل من الخلق والتدبير في الكون، ويشمل ما يعمله العباد من أقوال وأفعال، ويشمل كل صغير وكبير. كل شيء أحصيناه كتابا، أي ضبطناه بالإحصاء الدقيق الذي لا يختلف. كتابا يعني كتبا، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله تعالى كتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. ومن جملة ذلك أعمال بني آدم، فإنها مكتوبة، بل كل قول يكتب. قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب يعني مراقب، والعتيد يعني الحاضر. ودخل رجل على الإمام أحمد رحمه الله وهو مريض يئن من مرضه، فقال له يا أبا عبد الله إن طاووسا وهو أحد التابعين المشهورين يقول إن أنين المريض يكتب. فتوقف رحمه الله عن الأنين خوفا من أن يكتب عليه أنين مرضه، فكيف بأقوال لساننا التي لا حد لها ولا ممسك لها، ألفاظ تثرى طول الليل والنهار ولا نحسب لها الحساب. نسأل الله أن يعاملنا وإياكم بعفوه. كل شيء يكتب، حتى الهم يكتب، إما لك وإما عليك. من هم بالسيئة فلم يعملها عاجزا عنها فإنها تكتب عليه، وإن هم بها وتركها لله فإنها تكتب له، فلا يضيع شيء. كل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذا الأمر للإهانة والتوبيخ، يعني يقال لأهل النار ذوقوا العذاب إهانة وتوبيخا، فلن نزيدكم إلا عذابا ولن نخفف عنكم، بل ولا نبقيكم على ما أنتم عليه، لا نزيدكم إلا عذابا في قوته ومدته ونوعه. وقد قرأتم في آية أخرى أنهم يقولون لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. تأمل هذه الكلمة من عدة أوجه. أولا أنهم لم يسألوا الله سبحانه وتعالى، وإنما طلبوا من خزنة جهنم أن يدعوا لهم. لماذا؟ لأن الله قال لهم اخزؤوا فيها ولا تكلموا، فرأوا أنفسهم أنهم ليسوا أهلا لأن يسألوا الله ويدعوه بل بواسطة. ثم قالوا ادعوا ربكم ولم يقولوا ادعوا ربنا، لأن وجوههم لا وقلوبهم لا تستطيع أن تتحدث أو أن تتكلم بإضافة ربوبية الله لهم، أي بأن يقولوا ربنا. عندهم من العار والخزي ما يرون أنهم ليسوا أهلا لأن تضاف ربوبية الله إليهم، بل قالوا ربكم. ثم انظروا أنهم لم يقولوا يرفع عنا العذاب، قالوا يخفف، لأنهم آيسون، أعوذ بالله، آيسون من أن يرفع عنه. ثم انظروا أيضا هل قالوا يخفف عنا العذاب دائما، قالوا يوما من العذاب، يوما واحدا. يتبين لكم إذا تصورتوا هذه الحال، يتبين لكم ما فيه ما هم عليه من العذاب والهوان والذل، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، أعاذنا الله وإياكم منها. ثم ذكر الله عز وجل ما للمتقين من النعيم، لأن القرآن مثاني، إذا ذكر فيه العقاب ذكر فيه الثواب، وإذا ذكر الثواب ذكر العقاب، وإذا ذكر أهل الخير ذكر أهل الشر، وإذا ذكر الحق ذكر الباطل، مثاني، حتى يكون سير الإنسان إلى ربه بين الخوف وإيش والرجاء، لأنه إن غلب عليه الرجاء وقع في الأمن من مكر الله، وإن غلب عليه الخوف وقع في القنوط من رحمة الله، وكلاهما من كبائر الذنوب، كلاهما شر، لا الأمن من مكر الله ولا القنوط من رحمة الله. لذلك تجدون القرآن يأتي بهذا وبهذا، ولئلا تمل النفوس من ذكر حال واحدة والإسهاب فيها دون ما يقابلها. وهذا من بلاغة القرآن الكريم، ونقف إلى هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا نافعا. نستمر في تفسير سورة النبأ، حيث وقفنا على قول الله تعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا إلى آخر ما ذكر الله عز وجل. هذه الآيات جاءت بعد قوله إن للطاغين مآبا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، وذلك أن القرآن الكريم مثاني تثنى فيه الأمور، إذا ذكر فيه الثواب ذكر العقاب، وإذا ذكر العقاب ذكر الثواب، وإذا ذكر صفات المؤمنين ذكر صفات الكافرين، وهكذا، لأجل أن يكون الإنسان حين يقرأ القرآن راغبا راهبا، إذا قرأ ما فيه الثواب للمؤمنين رغب وراجع وأمل، وإذا قرأ ما فيه عقاب الكافرين خاف. فيكون سائرا إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء، لا يأمن مكر الله ولا يأس من رحمة الله. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ينبغي أن يكون الإنسان في عبادته لربه بين الخوف والرجاء، فأيهما غلب هلك صاحبه. يقول عز وجل: إن للمتقين مفازا. المتقون هم الذين اتقوا، الذين اتقوا عقاب الله، وذلك بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه. أحيانا يأمر الله بتقواه، وأحيانا يأمر بتقوى يوم الحساب، وأحيانا يأمر بتقوى النار. قال الله تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار، فجمع بين الأمر بتقواه والأمر بتقوى النار. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فأمر بتقوى يوم الحساب. وكل هذا يدور على معنى واحد، وهو أن يتقي الإنسان محارم، أن يتقي الإنسان محارم ربه، فيقوم بطاعته وينتهي عن معصيته. فالمتقون هم الذين قاموا بأوامر الله واجتنبوا نواهي الله، هؤلاء لهم مفازة، لهم مفاز. والمفاز هو مكان الفوز وزمان الفوز أيضا، فهم فائزون في أمكنتهم وفائزون في أيامهم. يقول عز وجل: حدائق وأعنابا. هذا نوع المفاز، حدائق أي بساتين عظيمة الأشجار، كثيرة الأشجار، منوعة الأشجار. وأعنابا، الأعناب جمع عنب، وهي من جملة الحدائق لكنه خصها بالذكر. وكواعب أترابا، الكواعب جمع كاعب، وهي التي تبين ثديها ولم يتدلى بل برز وظهر كالكعب، وهذا أكمل ما يكون في جمال الصدر. وأترابا أي على سن واحدة، لا تختلف إحداهن عن الأخرى كبرا كما في نساء الدنيا، لأنها لو اختلفت إحداهن عن الأخرى كبرا فربما تختل المواز بينهما، وربما تكون إحداهما محزونة إذ لم تساوي الأخرى، لكنهن أتراب. وكأسا دهاقا أي كأسا ممتلئة، والمراد بالكأس هنا كأس الخمر، وربما يكون للخمر وغيره، لأن الجنة فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. الكأس الدهاق يعني المملوءة من الخمر، وربما يكون من الخمر وغيره، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون في الجنة لغوا أي كلاما باطلا لا خير فيه، ولا كذابا أي ولا كذبا، فلا يكذبون ولا يكذب بعضهم بعضا، لأنهم على سرر متقابلين، قد نزع الله ما في صدورهم من غل وجعلهم إخوانا، جزاء من ربك عطاء حسابا، أي أنهم يجزون بهذا جزاء من الله سبحانه وتعالى على أعمالهم الحسنة التي عملوها في الدنيا، واتقوا بها محارم الله. وقوله عز وجل: حسابا أي كافيا، مأخوذة من الحسب وهو الكفاية، أي أن هذا الكأس كأس كاف لا يحتاجون معه إلى غيره لكمال لذته وتمام منفعته. ثم قال عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، فالله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء. قال الله تعالى قل إنما قال الله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. فهو رب السماوات السبع الطباق ورب الأرض وهي سبع كما ثبت ذلك في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما بينهما أي ما بين السماوات والأرض من المخلوقات العظيمة كالغيوم والسحب والأفلاك وغيرها مما نعلمه ومما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح يعني أن الناس لا يملكون خطابا من الله ولا يستطيع أحد أن يتكلم إلا بإذن الله، وذلك يوم يقوم الروح وهو جبريل والملائكة صفا أي صفوفا صفا بعد صف، لأنه كما جاء في الحديث تنزل ملائكة السماء الدنيا فتحيط بالخلق ثم ملائكة السماء الثانية من ورائهم ثم الثالثة والرابعة والخامسة وهكذا صفوفا لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، أي لا يتكلمون ملائكة ولا غيرهم كما قال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، إلا من أذن له الرحمن بالكلام فإنه يتكلم كما أذن له. وقال صوابا أي قال قولا صوابا موافقا لمرضاة الله سبحانه وتعالى، وذلك بالشفاعة إذا أذن الله لأحد أن يشفع شفع فيما أذن له فيه على حسب ما أذن له. قال الله تعالى ذلك اليوم الحق أي ذلك الذي أخبرناكم عنه هو اليوم الحق، وهو والحق ضد الباطل أي الثابت الذي يقوم فيه الحق ويقوم فيه العدل. يوم لا ينفع نفس يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أعانني الله وإياكم على ذلك اليوم. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أي من شاء عمل عملا يؤوب به إلى الله ويرجع به إلى الله، وذلك العمل الصالح الموافق لمرضاة الله تعالى. وقوله لمن شاء فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا قيدتها آية أخرى وهي قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يعني أننا لنا الخيار فيما نذهب إليه، لا أحد يكرهنا على شيء، لكن مع ذلك خيارنا وإرادتنا ومشيئتنا راجعة إلى الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وإنما بين الله ذلك في كتابه من أجل أن لا يعتمد الإنسان على نفسه وعلى مشيئته، فليعلم أنها مرتبطة بمشيئة الله حتى يلجأ إلى الله في سؤال الهداية لما يحب ويرضى. لا يقول الإنسان أنا حر أريدك ما شئت وأتصرف كما شئت، نقول الأمر كذلك لكنك مربوط بإرادة الله عز وجل. ثم قال تعالى إنا أنذرناكم عذابا قريبا أي خوفناكم من عذاب قريب وهو يوم القيامة. يوم القيامة في الحقيقة يا إخواننا قريب، ولو بقت الدنيا ملايين السنين فإنه قريب، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فهذا العذاب الذي أنذرنا الله قريب، ليس بين الإنسان وبينه إلا أن يموت، والإنسان لا يدري متى يموت، قد يصبح ولا يمسي أو يمسي ولا يصبح. ولهذا كان علينا أن نحزن في أعمالنا وأن نستغل الفرصة قبل فوات الأوان. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، المرء أي كل امرئ ينظر ما قدمت يداه، ويكون بينه وبين ويكون بين يديه، ويعطى كتابه ويقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول الكافر من شدة ما يرى من الهول وما يشاهد من العذاب يقول يا ليتني كنت ترابا أي ليتني لم أخلق أو ليتني لم أبعث، أو إذا رأى البهائم التي يقضي الله بينها ثم يقول كوني ترابا فتكون ترابا، يتمنى أن يكون مثل البهائم. فقوله كنت ترابا تحتمل ثلاثة معاني. المعنى الأول يا ليتني كنت ترابا فلم أخلق، لأن الإنسان خلق من تراب. المعنى الثاني يا ليتني كنت ترابا فلم أبعث، يعني كنت ترابا في أجواف القبور. أو المعنى الثالث أنه إذا رأى البهائم التي قضى الله بينها وقال لها كوني ترابا فكانت ترابا، قال ليتني كنت ترابا أي كما كانت هذه البهائم، والله أعلم. وإلى هنا تنتهي سورة النبأ، وفيها من المواعظ والحكم وآيات الله عز وجل ما يكون موجبا للإيقان والإيمان. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بكتابه، وأن يجعله موعظة لقلوبنا وشفاء لما في صدورنا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.